فردي ولا جوز جوز ولا فرد فردي ولا جوز جوز حوش حوش هلا حوش طب حوش هو الحب يا ناس بيغرق اكمل مسكته السلم علقني في الهوى وفل هلا حوش حوش حوش حل غلاوته عندي ما تتقطر لو حتى حيطلع روحي ما زعلش ابدا واتأثر حبيته اكتر من روحي وغلاوته عندي ما تتقطر لو حتى حيطلع روحي ما زعلش ابدا واتأثر واشكي لي مين واقول يا مين مسكته السلم علقني في الهوى وفل على حوش حوش حوش حل غرامهم دايما عطاير تعبنا وفاكرنا شطارة ولا واحد فينا كان شاطر يا خسارة الحلوين يا خسارة ده غرامهم دايما عطاير صلمنا وفاكرنا شطارة ولا واحد فينا كان شاطر ومهما أقول مسكته السلم علقني في الهوى وفل حل حوش حوش حوش حل غرامهم دايما عطاير تعبنا وفكرنا شطار ولا واحد فينا كان شاطر يا خسارة الحلوين يا خسارة اللي غرامهم دايما عالطاير ظلمنا وفكرنا شطار ولا واحد فينا كان شاطر واشكي لي مين واقول يا مين واشكي لي مين مسكت السن علقني في الهوى وفل حلق حوش حوش حوش حلق حلق من هنا على بلدي جرجة وصواج وهنا يا ولدي قطر الصعيد من هنا أهلي بلدي جرجة وصواج وهنا يا اللي ناويت السفر قلبي معاك يا عمر لما ناويت السفر قلبي معاك يا عمر قلبي معاك يا عمر يا قطر الصعيد من هنا على بلدي يرجع وسوهاج وهنا يا ولدي قطر الصعيد من هنا على بلدي يرجع وسوهاج وهنا يا اللي نويت على السفر قلبي معاك يا قمر يا اللي نويت على السفر قلبي معاك يا قمر قلبي معاك يا قمر يا قمر قلبي معاك يا عمر يا قمر يا ولدي قطر الصعيد من هنا على بلدي يرجع وسوهاج وهنا يا ولدي قطر الصعيد من هنا على بلدي يرجع وسوهاج وهنا ياللي نويت على السفر قلبي معاك يا قمر ياللي نويت على السفر قلبي معاك يا قمر قلبي معاك يا قمر سنة. سامي اللي راح راح يا قلبي وشكوتك لله، اللي راح راح اللي راح ما راح، اللي راح راح يا قلبي وشكوتك لله. أنا بقول يا سايق في السكة السليمة سوق، ويا سايق بالسلامة في السكة السليمة سوق، يا عيني في ناس ضمائر سليمة وناس ضمائرها سوق وناس ضمائر سوق. ده شيخ العرب في طنطا، شيخ العرب في طنطا وسيد إبراهيم في تسوق. شيخ العرب في طنطا وسيد إبراهيم في تسوق. وناس وناس وناس وناس ضمايرها سليمة وناس ضمايرها سوق، وناس ضمايرها سليمة وناس ضمايرها سوق، ويا سايق في السكة السليمة ما تسوق. ده شيخ العرب في طنطا وسيد إبراهيم في تسوق. ودعنا المرسي أبو العباس، والله الله يا بدوي والقلب اشتاق وملان أشواق، شلا يا تسوق ويا عداوي. ودعنا المرسي أبو العباس، والله الله يا بدوي والقلب اشتاق وملان أشواق، شلا يا تسوق ويا عداوي. الشمع على الشمع ده بر أمان البر أمان، الشمع ولا الشمع ده والبر أمان البر أمان. ياللي ناويت السفر قلبي معاك يا قمر، لما ناويت السفر قلبي معاك يا قمر، قلبي معاك يا قمر يا قمر. مكتوب لي I'm gonna make it. يا حلو الملامح يا ابو الرمشيجان، يا حلو الملامح يا ابو الرمشيجان، بتعدي ونسيمه بيفهم فرح، بتعدي ونسيمك بيفهم فرح، بتعدي ونسيمك، بتعدي ونسيمك بيفهم فرح. يا حلو يا حلو الملامح، واغلى من عينينا ياللي مفيش مثالك من ريف المدينة. اغلى علينا علينا واغلى من عينينا ياللي مفيش جمالك من ريف المدينة. وشعرك يا دايل بتسوي لوايل، وشعرك يا دايل بتسوي لوايل، بتعدي ونسيم، بتعدي ونسيمك بيفهم فرايح. يا حلو يا حلو الملامح. ياللي مفيش مثالك من ريف المدينة. غالي عليك واغلى من عينينا ياللي مفيش جمالك من ريف المدينة. يا غالي علينا واغلى من عينينا ياللي مفيش مثالك من ريف المدينة. وشعرك يا دايل بتسوي الهوايل، وشعرك يا دايل بتسوي الهوايل، بتعدي ونسيمك، بتعدي ونسيمك بيفهم فرايح. وجمالك زيادة على قلب الصور، تحير وليلك قصير وجمالك زيادة على قلبي الصغير والليل نايل بيعمل أعمال اصبر عدو بكره تقول اللي انت عايزه الله الله الله سوني ها طيب طيب طيب طيب ها سوني ها طيب ابو سعود سعود يا قدير قدير Thank you. شاط شاط بس بس يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي من بعد يطيري ملاف بيا والاغاني من بعد يطيري ملاف بيا والاغاني رفرف وطار في العلالي لا عدت بسمع لا عدت بسمع سامي كلام طيب ولا غالي من بعد طيري الله الله يا عدويه ايوه يا سامي يا حلم رفرف وطار طار في العلالي لا عدت بسمع كلام طيب ولا غاني وده رفرف وطار يا عيني ايوه حسن يا خميس يا حلو انا قاعد لوحدي بقول سلامتك يا عدو قاعد لوحدي عيني بقول قدام الناس بقول طيب طيب طيب طيب خايفة على بلوتي لا تظهر وتتعين. خايف على بلوتي خايف على بلوتي لا تظهر وتتعين. وصاد عيون الرعد عيني وصاد عيون